فيهم سام سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا عنوان قبله للشراح: باب وجوب قراءة الفاتحة لكل ركعة على كل مصل في الصلوات كلها. أولا، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، يعني أربع ركعات، ثلاث ركعات، في كل ركعة قراءة الفاتحة واجبة على كل مصل، إماما كان أو مأموما أو منفردا، في الصلوات كلها، معناه في الفرائض وفي النوافل وفي غير ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدم قول باب، وعمرو الناكد عمرو بن محمد بن بكير البغدادي، تقدم أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، جميعا عن سفيان بن عيينة. عن سفيان قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي، صحابي صغير. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الأنصاري الخزرجي أبو الوليد الصحابي الشعير المدني، مات سنة 34 وله 72 سنة. فهذا قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي حال كونه عبادة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما قال ذلك يصل الراوي بهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به، هي من صيغ الرفع حكما، ومثل قولهم يرفعه وينميه رواية ويرويه ويسنده ويأثره ونحو ذلك، كلها تعتبر من صيغ الرفع. وإلى ذلك أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث حيث قال: وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه. هذه الأفعال كل هذه الأمثال ألفاظ كلها تعتبر من صيغ الرفع، فالحديث مرفوع. وإنما عدل سبب الحامل عن التصريح برفعه إلى الكناية به عن كونه التبس عليه صيغة الرفع، هل هو قال أو سمعت أو حدثنا أخبرنا، فجاء بصيغة تحتمل الجميع. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، أي لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقع في رواية أخرى عند الإسماعيلي وغيره: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذا زاد حمدي عن سفيان فيها كذلك مستدي، وهكذا رواه يعقوب سفيان حمدي. والمراد تعين لقراءة بنفس الصلاة، هذا هو المطلوب. لا تجزئ صلاة إلا أن يقرأ المصلي فاتحة الكتاب، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وقال العلامة السندي رحمه الله في عاشية النسائي: قول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب في عمره قط، ليس المراد أنه من لم يحفظ الفاتحة لا صلاة له، لا، ولا أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات قط، حتى لو قال لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره برة ولو خارج الصلاة، ولازم الثاني افتراضها برة في صلاة من الصلوات فلا يلزم منه افتراض لكل صلاة. وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو في بعض الصلوات، إذ لازمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها، ما ترك فيها وما لم ترك فيها. إذ كلمة لا لنفي الجنس ولا قائل به، بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلوات التي لم يقرأ فيها. فهذا عموم محمول على خصوص بشهادة العقل، وهذه الخصوص هذا الخصوص هو الظاهر متبادل الأفهام مثل هذا العموم. وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة، وهذا يكفي عموم النفي. ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين، فيقتضي نفي الجنس أمرا مستندا إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته، فإذا كان ذلك الأمر مذكورا في الكلام فذاك، وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود لا صلاة لا تكون صلاة لا توجد صلاة. وأما الكمال فقد حقق المحقق الكمال كماله كما هما صحيفة كثير من الحنفية ضعفه، هذا هو هو الذي حمل به الحنفية، ولكنهم المحققون منهم ما وجدوا مساغا فقالوا هذا ضعيف، انهم يقولون لا صلاة كاملة وهذا ضعيف لأنه مخالف القاعدة لا يصار إليه إلا بدليل، والوجود في كلام الشارعي وحمله على وجود الشرعي دون الحسي. فمفاد الحديث نفي وجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهو عين نفي الصحة أي لا تصحها. لا وأما قال وما قال أصحابنا يعني حنفية إنه من حديث الآحاد وهو ظني، هذا الذي دفعهم إلى أن يردوا الحديث، فيرد عليهم الحنفي السن بهذا، ولقد أجاد وأنصر. ففيه ماذا قالوا وهو ظني لا يفيد العلم وإنما وجوب العمل فلا يلزم منه الافتراض، ففيه أنه يقصد مطروح أنه يجب العمل ضرورة أنه يجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر، ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ بها فاتحة الكتاب، فوجوب العمل به وجوب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطروح. فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولا زال الناس الحنفيون يعملون بهذا الحديث بهذا الرأي، وهو أن المأمور لا يقرأ، مع أن المحقق الحنفي كالسندي وكما همام وغيرهم نصوا على أن الصلاة باطلة وما قاله الحنفية غير مقبول. نعم يمكن أن يقال قراءة الإمام قراءة المبتدئ، وهذا حياز منه وسنرد عليه كما ورد به بعض الأحاديث، والحديث ضعيف هذا، فلا يلزم بطلان صلاة المبتدئ إذا ترك الفاتحة وقرأها الإمام، لكن هذا سنرد عليه. الأحاديث التي أشار إليها لا تصح. بقي أن الحديث يجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة، لكن إذا ضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم تعرف المسيء صلاته وفعل في صلاتك كلها للأعرابي المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة، ولذلك عقب هذا الحديث بحديث الأعرابي في صحيح البخاري فلله دره مع دقة، وكذا مسلم هنا حيث أتى به في هذا الباب الله تعالى. إذن ما هذا الذي حققه العلامة السندي الحنفي من بطلان صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب فيها عملا بالأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب وغيره تحقيق نفيس جدا، وهو يدل على إنصافه وبعده عن التعصب المذهبي الذي يغطي كثيرا من الحق، وهذا أمر نادر عند المذهبيين ولا سيما الذين ينتسبون إلى مذهبه الحنفي، فإن هذه المسألة وأشبهها قد زل فيها قدم كثير من يظن بهم البراء فيهم البراءة والتقدم في المذهب، بل وفي سائر العلوم أمثال الطحاوي من المتقدمين وأمثال العيني من المتأخرين، فلا تغتر بما يهون به في رد هذا النص الصريح لا صلاة إلا بها في اعتياد الكتاب هداني الله وإياك سبيل الصواب. غير أن مما يستدرك من كلام السندي قوله نعم يمكن أن يقال قراءة الإمام قراءة المبتدئ إلى آخره، فإنه غير مقبول لأن الأحاديث الواردة التي أشار إليها غير ثابتة فلا تصلح لتخصيص عموم هذا الحديث الصحيح لا صلاة إلا في فاتحة الكتاب، وعلى تقدير صحتها تحمل على ما عدا الفاتحة، إن قلنا مثلا بتعدد طرقها بكثرة رواياتها وكذا لو صحنا الحديث يحمل على ما عدا الفاتحة جمعا عملا بالاستثناء المذكور في الحديث الصحيح فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ رجل سورة الأعلى في الصلاة في الظهر فشوش فلبس عليه، فلما صلى قال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، استثنى، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وسيجد تحقيقه إن شاء الله تعالى. الحاصل هذا نفس الحنفية المعتدلون اعترفوا ماذا؟ بأن قراءة فاتحة الكتاب على كل مصلي إماما ومأموما ومنفردا هو الحق، فهذا هو يعني يقال لهم هذا هو الصواب. قال هنا يقول حافظ، وقال حافظ، وإذا تكرر ذلك فلا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم من الحنفية وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. ومن جملة تعصبهم أنهم يريدون أن يروا المذهب الذي أباح هذه الأشياء بمظهر يخالف مذاهب الآخرين، فمثلا الاستعجال في الركوع والسجود وعدم الاعتدال، ومن الركوع يعيش مشوار واحد إلى السجود ومن السجود إلى السجود، هذه يفعلونها عمدا، بعضهم يفعل عمدا إظهارا لمخالفته لأن مذهبه يخالف غيره. ويقول حافظ لا ينقضي عجبي من يفعل مثل هذا ويريد التقرب إلى الله بمثل هذه الصلاة التي نزع فيها كل شيء واجبات الصلاة، هذا عجيب، لا ينقضي عجبي مثلي. قلت أنا وأنا لا ينقضي عجبي من كثير من ينتسب إلى المذهب الحنفي ترك الطمأنينة والاستعجال في الصلاة، فكأن الإمام أبا حنيفة أمرهم بهذا الاستعجال وعدم الطمأنينة في الصلاة. والمعروف أن الخلاف بين أبي حنيفة وغير الفرضية للطمأنينة وسنيتها لا في أصل مشروعيتها، فأبو حنيفة كسائر الأئمة يقول مشروعية الطمأنينة وإنما يخالف غيره في عدم طمأنينة الصلاة بتركه، فكأن عوام الحنفية فهموا من مذهبي أنه لا قائل باستحباب الاستعجال، وهذا هو واقع لسان حالهم، فإنا إله إنا إليه راجعون. هذا هو العجب الغريب. ويقال إن محمد بن الحسن لما ذهب إلى العراق يقال إنه في ترجمة الشافعي حتى شو اسمه أبو حاتم الرازي ابن أبي حاتم أخطأ في هذه المسألة، فإنه قال قابل أبا يوسف وتناظر معه، هذا غلط، ما قدم الشافعي العراق إلا بعد موت أبي يوسف، لكنه قابل محمد بن الحسن، وذلك أنه دخل مسجدا فوجد رجلا يصلي فأعجبه استعجاله في الصلاة، فلما سلم أمسك وقال يا أخي أنت ما صليت صلاة، الآن نعم الآن أصلي إمام قومه، أصلي أمام إمام جليل أو مثلك، قال من هو؟ قال محمد بن الحسن الإمام النائب أبو حنيف نفسه أبي حنيف وأبي يوسف، قال أين هو؟ قال هل أقفه في الباب؟ فخرج فقابله في الباب فقال له يا إمام أنا رأيتني أصلي الصلاة؟ قال نعم. فهل تعيب من صلاة شيئا؟ قال لا. قال الشافعي لا، بل صلاة معيبة. قال من أنت؟ قال أنا الشافعي محمد بن إدريس. قالوا لماذا؟ فبدأ يتخاصمان في المسألة الإمامان، فبدأ فأخيرا تبينه أنه تلميذ مالك، وهو أيضا تلميذ مالك أخذ الموطأ عنه، ولذلك إلى الآن في كتاب موطأ محمد الحسن برواية محمد الحسن موطأ مالك موجود مطبوع وله شرح أيضا لكنه وغيره. فهذا فقال له هل إمامك شيخك يعني أفقه، شيخك أفقه أم شيخنا أفقه؟ فقال له بالحقيقة تسألني أم ماذا؟ قال أنا بالحقيقة الحق الواقع. فقال له هل شيخك أعلم بكتاب الله أم شيخي؟ قال له شيخك أعلم، يعني مالك من أبي حنيفة. قال هل شيخك أعلم بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيخي؟ قال له شيخك. قال فهل شيخك أعلم بفتوى التابعين وإجماع التابعين وغيرها؟ قال شيخك أعلم. إذن إيش بقي؟ القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. إذن شيخي أعلم بالقياس من شيخك، أنت بقي لك إمامك الشيخ القياس واحد فقط. فأعترف محمد بهذا لأن الشيخ مالك يعرفه، فالحاصل تخاصم في المسألة وانفصل واعترف بفضل الشافعي رحمه الله وأعطاه كتبه وقرأ بعضها وراجع كتبه. وعلى كل حال ويعني رد على وكذلك أيضا الرد على لأنه كان الكتاب اسمه الحجة على أهل مدينة محمد بن حسن يرد على مالك وأصحابه فرد ذلك الشافعي وتعقبه في مؤلف المستدر وفي كثير من كتبه. والمهم أثنى عليه يقول ما رأيت سمينا أذكى من محمد بن حسن. إذا كان إنسان بدين يقولون أنه يغلب عليه عدم الذكاء. ما رأيت سمينا أذكى من محمد بن حسن عجبه فهمه وكذا. ولكن على كل حال فمهما كان الأمر فالمسألة يعني هي طويلة الذيل. قال رحمه الله الحديث هذا درجة الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه. المسألة الثالثة في فوائده منها بيان وجوب قراءة الفاتحة بكل الصلوات على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا لهذا الحديث. وفي خلافه سنحققه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن أن في تسمية هذه السورة فاتحة الكتاب وفي رد على من منع ذلك لا تقول فاتحة الكتاب وزعم أن أم الكتاب اسمه للوحي محفوظ أم الكتاب فلا يسمى به غيره فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن. قال النووي هو غلط هو كما قال لأن هذا الحديث يبطل زعمه. قال النووي رحمه الله تعالى وفي المجموع لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره وإلى آخر أسمائها قال ومن أن استدل به على وجوب قراءة فاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله ألا إن إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم بيقدم. قلت لم يجد دليل صحيح يعارض هذا العموم بل الذي جاء نص في إجابها على المأموم مطلقة وذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في قراءة في الصلاة ذهب العلماء كافة إلى وجوبها ولا تصح الصلاة إلا بها. قال النووي ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنهما قال لا تجب القراءة بل هي مستحبة واحتج لهما إلى آخره. وأخيرا نبين نلخصه قد تبين ما سبق من أدلة أن ما ذهب إليه الجمهور من وجود القراءة في الصلاة وأنها لا تصح بدنيا والحق وأن الأقوال مخالفة لهذا إما غير صحيحة عمن نسبت إليه وإما شاذة لا يلتفت إليها. والله أعلم. المسألة الخامسة باختلاف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ذهب الجمهور إلى الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن فاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها. وقد حكاه المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وخوات بن جبير الزهير والزهري وابن عون الأوزاعي ومالك وابن المبارك وأحمد إسحاق وأبي ثور. وقال أبو حنيفة لا تتعين فاتحة لكن تستحب وفي رواية عنه تجب ولا تشترط ولو قرأ غيرها من القرآن أجزاه. بل ثبت عنه أنه قال إيه لو قال مدهامتان الله أكبر جاز. وفي قدر واجبي ثلاث روايات عنه إحداها آية تامة آية تامة تكفي مدهامة والثانية ما تنام يتناول الاسم قال الرازي وهذا هو الصحيح عندهم والثالثة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه هذا هو حجة الوحيد. لماذا؟ لأن عموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه يدل على جواز القليل والكثير الفاتحة وغيرها. فنحن نقول لو لم يجي نص آخر يدل على تعين الفاتحة تعين الفاتحة لكفى هذا. لكنه فسر لأن القرآن مجملات القرآن تفسر بالحديث لأن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن هي الفاتحة حيث قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هي الفاتحة. قالوا هذا خبر أحد وخبر أحد يعني لا إذا زلنا به على القرآن على أمات القرآن يكون نسخا. أولا قالوا النسخ بخبر الأحد من الذي منعه؟ ما في لأنه الواقع في أدلة الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيد إليه وفد 40 أقل أكثر ويعطيهم أوامر، ثم بعد فترة يأتي نسخ لبعضها فيرسل أحد الصحابة إليه ويبلغهم نسخه فالناس يتبعون ذلك، هذا أحد ذاك متواتر. فقد نسخ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بخبر الأحد ما كان نقلا تواترا، فهذا هو دليل. وثانيا نقول هل أنتم في هذه المسألة فقط أم لكم بخبر الأحد عمل في الزيادة على القرآن؟ يقولون لنا في بعض الأحاديث بل كثير كثير، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا الآية، قالوا في الفقه الحنفية وتقطع يمين السارق من الزنج، من أين أتى لكم هذا؟ القرآن ما قال من الزنج ولا يمين، ما قال يسار، فاقطعوا أيديهما يمين ويسار، والأيدي من هنا إلى هنا، قطعوا من هنا قطعوا من هنا وقطعوا من هنا كل شيء داخل، فلماذا عينتم هذا؟ قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها تقطع يمين السارق إلى آخره. طيب هذا خبر أحد؟ قالوا هذا مشهور. إذا اشتهيتم تقولون مشهور، وإذا ما تشتهون تقولون خبر أحد فقط. فوجوب قراءة الفاتحة أشهر من هذا بكثير عند جميع الفئة، سواء كانوا محدثين أو فقهاء، مشهور هذا الحديث عنده. فإذا كانت الشروط هي المعينة فقد اشتهر هذا، وهكذا في كل الأحاديث التي يردونها مثل هذا. ونقول إنكم تعملون في كثير من أحكام الباب الفقهية بخبر الأحد مع نص، مع أن نص القرآن غير هذا، نص القرآن يدل على عمومات فتخصونه أو تقيدونه بمفهوم الحديث بمنطق الحديث. قال وهنا الحاصل خلاصة القول في مسألة في الأخير مسألة فرضية قراءة الفاتحة على كل مصلٍ وعدم إجزاء غيرها عنها، أن الحق هو ما ذهب إليه الجمهور من فرضيتها وعدم إجزاء غيرها عنها، لكون أدلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ومن خالفهم ما أتى بدليل له نفاق في سوق المناظرة، بل أتوا بما هو أوهن من بيت العنكبوت، حيث ردوا الأحاديث الصحيحة بمجمل آيات فاقرأوا ما تيسر من القرآن التي بيانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بينها بأن الفاتحة وإذ قال لا صلاة إلا بفاتحة كتاب متفق عليه، وقال أيضا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب، رواه ابن خزيمة وابن حبان الصحيحين. قال الحافظ أبو حاتم بن حبان المصري رحمه الله في الصحيح ما حاصله إن خطاب الكتاب قد يستقل بنفسه في حالة دون حالة حتى يستعمل على العموم ما ورد خطاب فيه، وقد لا يستقل بعض الأحوال حتى يستعمل على قضية اللفظ المجمل الذي هو مطلق الخطاب في الكتاب دون أن تبينها السنن، وسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها مستقلة بنفسها لا حاجة بها إلى الكتاب، السنة. ولذلك قال بعضهم السنة القرآن بحاجة إلى السنة وليست السنة بحاجة إلى القرآن، لماذا؟ لأنها مبينة وبيانها أتم، فمجملات القرآن يحتاج إلى بيان السنة، أما السنة فهي مبينة بنفسها. قال لا حاجة بها إلى الكتاب المبينة في مجمل الكتاب والمفسرة المبهمة، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأخبر جل وعلا أن مفسر لقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يكون الشيء المفسر له الحاجة إلى الشيء المجمل، وإنما الحاجة تكون المجمل إلى المفسر، ضد قول من زعم أن السنن يجب عرضها على الكتاب. الملحدون الجهمية المعتزلة يقولون يعتبرون هذه القاعدة ويتبنونها ويقولون لقبول الخبر قبول الحديث لا بد من عرضه على الكتاب، فإن وافق ما في الكتاب نقبله وإلا ما نقبله، وهذا زيغ وضلال، فأتي ما لا وافق الخبر ويدفع صحته النظر. انتهى كلام الحبان، وهو تحقيق النفي رحمه الله وتحقيق النفيس جدا. فهذا هو الأصل في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه الصريح الصحيح أن القراءة فرض، أي قراءة الفاتحة فرض في كل ركعة على كل مصلٍ. وبالسند المتصل قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو السرح المصري ثقة من العاشرة، قال حدثنا بن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد العيل قال وحدثني حرملة يحيى التجيبي قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن مشاب قال أخبرني محمود أنه قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن لمن لم يقرأ نصفها لمن لم يقترئ بأم القرآن لمن لا يقترئ نصفها بأم القرآن أم القرآن هذه هي الفاتحة فتقدم إن بعضهم كرهه والصواب أنه قال لأن أم القرآن أو أم الكتاب يقولون اسم للوح المحفوظ لكن ورد النص بذلك قال رحمه الله تعالى بالسند المتجه حدثنا حسن بن علي الحلواني أبو علي خلال نزيل مكة ثقة حافظ له تصانيف من 11 قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم لأنه كان صغيرا وهو من 5 سنين وقالوا 4 جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم فأخذ ماء بفيه من دلو ثم مجه بوجهه هذا مداعبة وتبريكا له فقال حفظ هذه السنة هو فنقلت عنه قالوا إنه ليست له روايات كثيرة إنما هذا هو الذي ثبت في الصحيحين عنه قال أعرف مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو كان في دارنا وهو من 5 سنين ومنه أخذ بعض أهل العلم أن حد السماع 5 سنين لكنه ليس مرجحا الراجح أنه التمييز وليس 5 سنين فقط قال أنه أخبره في وجه من بئر ما أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن والحديث متفق عليه وبيلا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية وعبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا وهذه الرواية التي أشار إليها يعني أن معمر زاد في رواية هذا الحديث في آخر لفظة فصاعدا أي أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ يوم القرآن فصاعدا هذا هو الذي خاصم في الحنفية عدم أو بعض من لا يرى نجيب الفاتحة لأن رواية وردت لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب فصاعدا وأنتم لا تجيبون الزيادة على الفاتحة بل تستحبونه فنحن أيضا نسحب الحكم على الفاتحة نفسها إذا لم يجب هذا لم يجب هذا وقلنا لهم هذا مثاله كما قال البخاري رد عليهم في جزء القراءة قال هذا كما تقولون أنتم تقطع يد السارق بربع درهم فصاعدا هكذا حديث ثبت كانوا يقطعون بربع درهم فصاعدا فهل أنتم هذه صاعدا هذه تدخلونها هنا ولا تقطعون بربع دينار فقط قالوا لا بل نقطع بربع دينار وما معنى فصاعدا معنى ذلك أنه ربما يتوهم أن قطع السارق مخصوص بربع دينار فقط فلو سرق 10 دنانير ما يقطع لأنه مويه بربع دينار فقط فلذلك جاء النص فقال فصاعدا أي فما زاد يفعل بكذلك إذن قلنا اقرأوا الفاتحة وجوبا لا غنى لا بد منها وزيدوا عليه إن شئتم فكلما زاد طيب فاتحة وزيادة والزيادة مستحبة فلو اكتفى الإنسان بفاتحة أي زاد هذا هو الجواب لهذا كما أنتم أجبتم في مسألة السرقة بنفس الجواب فإذا الاحتجاج على عدم فرضية الفاتحة بزيادة فصاعدا غير صحيح في نظركم أيضا لأن في نظركم فصاعدا لا يدل على إلزام وإنما هو أن الحكم لا يتغير بالزيادة فلو زاد على الفاتحة مسموح طيب سنة ولا يعني لأنه لا إلا بالفاتحة ربما يتوهم أن المفروض فاتحة فقط لا يزيد عليها قال هنا فقول إيه المسألة ورواية معمر هذه أخرجها الحافظ أبو عوان رحمه الله في مسنده فقال حدثنا الدبري قال عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. هذه زيادة صحيحة بنفس السند. وقال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في اختلاف الثالثة في معنى قول فصاعدا وإعرابها لواضح. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة. قال في الفتح واستدل بقول فصاعدا على وجود قدر زائد على الفاتحة، وتعقب بأنه ورد ليفت وهو من قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في جزء قراءة هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وادعاهن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجود قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه المنذر وغيره. الحاصل في الأخير نلخصه، قلت ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب ما زاد على الفاتحة والحق عند قوة حجته، فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه ذكر قصة معاذ فقال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت، الفتى الذي هو إيه ترك الصلاة خلف جابر خلف معاذ، فسأله كيف يقرأ، قال أقرأ الفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ بي من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذا حول هاتين أو نحو هذا ندندن حول هاتين. فقد أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفتى في قول أقرأ الفاتحة الكتاب ولم يأمره بالزيادة، فدل على أن الزيادة على الفاتحة ليست بواجبة، إذا كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للفتى. فإذا لو اكتفى المصلي بالفاتحة في الفرض والنافلة صحت صلاته، لكن أولى له أن يزيد عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليها. وفي سنة متصل المؤلم قال وحدثنا هو هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن يعقوب الحربي الجهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي ناقص غير تمام ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ فيها بنفسك اقرأ فيها بنفسك. وفي رواية قال يا فارسي، ظاهر أن الرجل كان من فارس، فقال له هذا. ومن غريب ما يستدل به الحنفية بمسألة يقولون إيه معنى قوله خداج غير تمام نقص حكمي نقص ثوابها لا نقص يعني حكمها صحتها، وهذا يرده قول أبي هريرة بعده. قال له ليه؟ قال له الراوي أو تلميذه أحيانا أكون وراء الإمام فماذا أفعل؟ قال أقرأ به نفسك لا بد منها، أقرأ بها سرا مع الإمام لا بد. إذن الصحابي يفسر الحديث ويلزم للسائل بقراءة وراء الإمام، فكيف يؤول هذا على نقص الثواب لا نقص الصحة؟ لا هذا غير صحيح. قال ماذا؟ اقرأ بها بنفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا هو المسمى بالحديث الكرسي، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يقول أبو هريرة لهذا السائل، قال له السائل هل ترى أن أعذر إذا كنت وراء الإمام على تلك قراءة الفاتحة اكتفاء بالإمام؟ قال لا، لا بد من قراءتها، اقرأ بها في نفسك لكن لا تجهر تشوش على الناس تشوش على الإمام. قال لماذا؟ لأن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هكذا نص عليه. الصلاة هي الصلاة، فمعناه أن الصلاة عبرت بالفاتحة. قال إذا قال العبد الحمد لله رب وقسمها ولعبد ما سأل، إذن عبر عن الصلاة بالفاتحة لأنه لا بد من القراءة بها في الصلاة، فلو عذر المأموم لما قسم الصلاة بينه وبين عبده لأن هذا ليس ما لم يقرأ. فيقول أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلعبدي نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب إذن هذا عبارة عن الفاتحة، وإنما سماها صلاة لأن الصلاة هي جزء روح الصلاة ركن عظيم لا بد منها. فيقول أبو هريرة مستدلا بهذا أنك إذا تركت الفاتحة وراء الإمام فقد خرجت من هذا الحديث، وله في وعد عظيم ولعبد ما سأل ولعبد ما سأل. إذن هذا تسمى الصلاة الفاتحة صلاتك. قال بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل. فإذا قال هذا هو التقسيم. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي هذه له. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إلى هنا لله نصفها لي ونصفها لعبدي ما سأل. وإذا قال إياك نعبد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. الأوائل كلها لله محض ثناء والتمجيد والتفويض إلى آخره. وأما هذه تقسم قسمين: إياك نعبد هذا لي، وإياك نستعين هذا لعبدي. وماذا قال؟ بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل. فلما أدى قول إياك نعبد استحق أن يحصل له الجزء التالي وهو العون. وإياك نستعين أي نطلب العون منك لا من غيرك. فإذا العون من الله تعالى يفاض على العبد جزاء الجزء الأول وهو حق الله تعالى. فإذا أدى حق الله، لذلك قال في حديث معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله عنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هو هذا. يعني إذا أديت حق الله فالجزاء أن يوفيك وعده. إذا قلت إياك نعبد فقد أديت حق الله. ولذلك قال الله سبحانه: هذه لي، هذه بيني وبين عبدي، ولعبد ما سأل، وإياك نستعين، هذا وفاؤني بما وعد به ويحصل العون له. وهذه الفاتحة سرها عجيب وسرها عظيم، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: سرها عظيم، سرها عجيب، فاتحة الكتاب احتوت على جميع متطلبات العبد، سواء كان حقوق الله أو حقوق العبد أو إلى آخره. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: لعبد نصفها ولنصفها ولعبد ما سأل. وبعد ذلك كله لعبده من قوله: إيا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. فهذا محض لعبد الله. وعبد الله سبحانه وتعالى وعبده مطلوب منه أن يقرأ الفاتحة في كل صلاة، بل في خمس صلوات. خمس صلوات هي أربع ركعات وفيها ثلاث ركعات في ركعته كل يوم. وقد سبق لنا في تفسير سورة الفاتحة في البحث الذي ذكرناه أنه ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم، وهو على الصراط المستقيم. كونه يتوجه إلى الله بوضوء ونية خالصة ومستقبل القبلة ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى ويثني عليه بدعاء الاستفتاح، هذا هو الصراط المستقيم. ما الفائدة بقوله دائما إهدنا الصراط المستقيم؟ قال: هذا معناه طلب التثبيت على ما هو عليه حتى يموت. كل يوم إلى أن تموت، إلى أن يغيب عقلك، لا بد من الصلاة. حتى إن بعض أهل العلم يرى وجوب الإيماء بالقلب، وبعضهم يتوقف على الرأس والعين، وبعضهم يرى وجوب الإيماء بالقلب. الصلاة آكد شيء فريض بعد الشهادة. يعني إذا كان الإنسان مريض تعبان ما يشعر بشيء ولا يتحرك عضوه، بعضهم قال سقط عنه ما دام يعني يومي بعينه، وبعضهم قال يومي بقلبه، بقي له قلب فقط، شعور يشعر فرضية الصلاة. فهذا يجب عليه في الأوقات الخمسة أن يومئ بتلك الصلاة بقلبه، يشير بقلبه فقط. هذا هو حد الصلاة، وهذا هو متضمن لهذه الفاتحة. لماذا؟ لأن الله لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلبها كيف شاء. في 24 ساعة في عمرك الطويل لا تدري متى يتقلب عليك الأمر، والشيطان بالمرصاد ليل نهار في إفساد عملك وقطع الطريق بينك وبين ربك. فإذا لزمت هذا الدعاء في الأوقات الخمسة وفي كل صلوات فقد استقام لك الأمر، والله تعالى يحفظك من الشيطان ومن الزيغ حتى تموت وأنت على صراط مستقيم. إذن فائدة تكرار الفاتحة في كل صلاة: طلب الدوام والثبات حتى يموت العبد. ولا يموت العبد إلا والصلاة في عنقه يطالب بها. ما في الدنيا، ما دام في الدنيا يطالب بها ما دام عنده شعور. أما إذا كان مجنونا أو غلب وغشي عليه مثلا المغلوب هذا يعذر بهذا. ومعنى ذلك إلى أن تنسلخ روحه من جسده لا بد. وفي هذه الأوقات اللحظات كلها الفاتحة مقرونة بها حتى يطمئن الإنسان والعبد أن الله سبحانه وتعالى يعني يثبته على صراط مستقيم. قال ماذا؟ ثم قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبد خاص بعبد. أول الفاتحة لله ووسطها مشترك بين العبد وبين الله وآخرها خالص حق العبد. ولعبدي ما سأل هذا مستجاب له. ولعبدي ما سأل فإذا لازم هذا الدعاء فهو الخير العظيم. ولذلك صارت الصلاة نتيجتها أكثر من الدعوات كلها أو من الإقبال والأذكار لله سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العبد مسلط على الشهوات مسلط على الشيطان مسلط عليه الشياطين الإنس وشياطين الجن. فهذه الصلاة إذا أثرت في القلب ودخلت في القلب استنار القلب. فإذا استنار القلب أي متسلط على العبد لا يتغلب عليه. الشيطان أين مقره؟ مقره قلب العبد دائما هو جاثم على قلبه هكذا يعني معناه يعني بفيه كاملا يعني يلتقم قلبه هذا يشبه غافل. فإذا ذكر الله تعالى انخنس الخناس بشري وصواس الخناس انخنس حتى يبتعد. فإذا غلب الذكر على القلب لا يستطيع الوصول إليه إنما من وراء إن الذين اتقوا ربهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان طائف يطوف بحوله ويوحي إليه شو شاه لكنها خفيفة. أما الغافل فقد التقم قلبه ويوحي إليه ما يشاء يفعل إليه بالشهوات ما يشاء. فالصلاة إذا أثرت القلب تنهى عن هذا كله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا هو السر. الفاتحة هذه التي وعد الله سبحانه وتعالى أن يأتي لعبده إذا قرأ الفاتحة ولعبد ما سأل وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. الله أكبر. هذا فضل عظيم ينبغي التنبه له. وينبغي لكل عبد يقرأ الفاتحة أن يسكن في خلده وتقديره إحضار هذا المعنى. هذه الفاتحة عظيمة الشأن صلة بين العبد وبين ربه فيكون على يعني بينة ويكون على هدى من الله سبحانه وتعالى. ينبغي يعني أن لا يخلي قلبه من هذا. قال رحمه الله تعالى حديث هذا فيقول الشاهد من هذا أبي هريرة ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه إذا كنت وراء الإمام اقرأ بنفسك فإنه لا غنى منها. لماذا؟ لأن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده. فإذا لم يقرأ العبد الفاتحة فما صلى صلاة معناه ما صلى صلاة لأن الله تعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده. والصلاة عبارة عن الفاتحة فعلمنا أن الفاتحة روح الصلاة. إذا نزعت الفاتحة وتركت الفاتحة فقد نزع روح الصلاة كأنه لم يصلي. وهذا هو جسد ذلك أبي هريرة رضي الله عنه وهو الحق. قال رحمه الله تعالى له مباحث طويلة. قال سفيان حدثني ذي العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألت أنا عنه يعني وهو مريض. هذا بيان لوقت الذي سمعه منه ذلك الوقت. والحديث هذا من أفراد مصنف ما أخرجه البخاري. هذا الحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله ليس من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى وهو وسألت الثالث ذلك فوائده منها بيان وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا. وقد تقدم البعض قريبا مصطفى فراجع. ومنها بيان عظم شأن الفاتحة حتى سماها الله تعالى بالصلاة. قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة سمي بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. ومنها المراد بقسمة الفاتحة نصفين قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عالي وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرر وافتقار. ومن أن احتج القائلون بأن البسملة ليس من الفاتحة بهذا الحديث، قال النووي رحمه الله وهو من أوضح ما احتجوا به، قالوا لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث بأولها ثناء أولها الحمد لله، وثلاث دعاء أول واحدة الصراط المستقيم، السابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله، فلم يذكر بسملة ولو كانت منها لذكرها. قال وأجاب أصحابنا غيرهم ممن يقول إن بسملة آية من الفاتحة بأجوبة، أحدها أن التصريف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة، هذا حقيقة اللفظ، والثاني أن التصريف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين اللهم صل. لا يخفى ما في هذه الأجوبة من التكلفات، والحق أن قول من قال إن بسملة ليست آية من الفاتحة هو الظاهر لوضوح أدلته، وسيأتي البحث عنه. والحاصل إن هذا الحديث صريح في أن بسملة ليس من الفاتحة، والبسملة آية من القرآن أنزلت في الفصل بين السور، فلذلك ورد أحاديث يدل على أنها من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفع رأسه ويضحك فقال أنزلت علي سورة لهي كذا وكذا أحب إليهم كذا، فقال ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقرأ البسملة، فدل على أن هذه البسملة من القرآن، وهذا الحديث يدل على أنه ليس منه. وكذلك صلى أبو هريرة مرة فقرأ الفاتحة بالبسملة، فدل على أنها أيضا وتبارك. وغاية ما هنالك أن البسملة لو تركها ما تبطل الصلاة، هذا هو الذي يفيده. وأما كونها آية من من القرآن أنزلت الفصل بين الصور فهذا هو القول المرجح وسيأتي. قال رحمه الله تعالى وبالسلام المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع أبا السائب مولاي هشام بن زهرة. أبو السائب هذا مولاي هشام بن زهرة اسم قال اسمه عبد الله بن السائب في قسم الثالثة. قال سمع وهو يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ها وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرني جريج قال أخبرني علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما. قال الله تعالى وفي حديثهما الضمير إيش يعني أن حديث في حديث ابن جريج في حديث أنس بن جريج زيادة على حديث سفيان، وهي قوله في حديث ابن جريج في الذي قبله ابن جريج على أخبرني حالا في حديث مالك بن أنس ما هو مالك وفي حديثهما مالك ساكت مالك بن أنس وابن جريج زيادة على حديث سفيان وهي قوله فنصها لي ونصها لعبدي. إذن هو إيه مالك بن أنس عن مالك بن أنس هو مالك بن أنس ليس أنس. قال تنبه أما رواية مالك التي أعلاه هنا على رواية سفيان بن عيينة فأخرجها النسائي في مجتبى فقال أخبرنا قتيبة إلى آخره. وأما رواية ابن جريج فأخرجها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال حدثنا عبد الرزاق إلى آخره. وفي السند المتصل قال حدثني أحمد بن جعفر المعكري. أحمد بن جعفر هذا أول محل ذكره. المعكري نسبة إلى ناحية من اليمن تسمى معكر. أبو الحسن نذير مكة مقبور من 11 وله تفرد بمصنف، ولو في هذا ليس في كتب الستة له حديث إلا عند مصنف، ولو في هذا كتاب 4 حديث فقط. قال حدثنا النضر بن محمد النضر ابن محمد بن موسى الجرشي أو محمد اليمامي مولى بني أمية ثقة له أفراد من التاسعة. قال حدثنا أبو أويس. أبو أويس هذا عبد الله بن عبد الله بن أويس والد إسماعيل بن أبي أويس وأبي بكر بن أبي أويس. قال من أبي أويس مالك بن عمرو هذا. قال أبو أويس أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت من أبي عبد الرحمن بن يعقوب ومن أبي السائب الذي سبق في السنة الماضية. أبو السائب هو مولاه مولى هشام بن زهرة وقيل اسمه قلنا من ذا عبد الله بن السائب على ما قيل. قالوا من أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة وكان أي أبي وأبو السائب جليسي أبي هريرة كان صاحبي. قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا بمثل حديثهم. الضمير لمن بمثل حديثهم يعني أن حديث أبي أويس بمثل حديث سفيان ومالك ومن جريج. الضمير ضمير جماعة يعود على سفيان ومالك ومن جريج. تم برواية أبي أويس هذه أخرجها الإمام البيهقي في السنن الكبرى وقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني بالكوفي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عن حبيب بن أبي عن حبيب بن الشهيد حبيب بن الشهيد الأزدي أبو محمد وقال أبو شهيد البصري مولى قريبة ثقة ثبت من الخامسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قراءة جهرا أعلناه لكم كالعشاء والمغرب مثلا والصبح وما أخفاه أخفيناه لكم يعني كالصبح كالظهر والعصر مثلا يعني صلاة النهار عجماء لا يجهر فيها يعني ما اتباع للسنة. ففي وقت الجهر نجهر وفي وقت الإخفاء نخفي. وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وأما الموقوف الآتي فمتفق عليه وأما الموقوف متفق عليه. قال ومن فوائده بيان وجود القراءة في كل صلاة على كل مصلي إماما كان مأموما منفردا وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة سرية أو جهرية. ومنها قوله ومن قرأ أم الكتاب أي زاءت عنه ومن زاد فهو أفضل. أين هو هذا؟ هذا الحديث قرأناه أي هذا في الزيادة في الشرع يعني. إذا قلنا فوائد الحديث وأحيانا أكتب في الهامش المراد الحديث الذي ذكر في هذا الموضع سواء كان نص مسلم أو زيادة في الشرح كله فوائده مع بعض يذكر في الفوائد. ربما يقول بعضهم هذا ما هو في حديث مسلم. لا المراد منه ما في حديث مسلم والزيادة في الشرح التي في روايات مختلفة وروايات شواهد ومتابعات كلها لا بد من ذكر فوائدها في مكان واحد. قال رحمه الله تعالى حدثنا وسعد المنطلق على حدثنا عمرو بن ناكد عمرو بن محمد بن بكير البغدادي وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال أخبرنا جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل الصلاة يقرأ في كل الصلاة يقرأ أي يقرأ ليه أي يقرأ المصلي في كل الصلاة يقرأ في كل الصلاة قراءة. و قال ويقرأ بالبناء المفعول بالبناء المفعول في كل الصلاة يقرأ. ليش مشكلها يقرأ ها في كل الصلاة يقرأ لو قرأناه بالمعلوم يمشي لكنه يحتاج إلى تقدير يقرأ المصلي في كل الصلاة يقرأ. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناه وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزيد على أم القرآن ماذا ترى؟ فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. هذا هو يعني موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكنه يعني المرفوعة تؤيده. قال وأجزأته ولم تزل على أجزأته، وبقية بقية الحديث تقدمت. والحاصل أنه أن الزيادة على الفاتحة سنة. وبيلا قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع أبو معاوية العيش عن حبيب بن معلم حبيب ابن حبيب، هذا مولى مع كلمة ابن يسار، حبيب ابن أبي قريبة واسمه زائدة، وقالوا حبيب بن زيد، وقالوا ابن أبي بقية صدوق من السادسة. وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهو الذي وافق النصوص السابقة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثني محمد بن مثنى أبو سلعنس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري من الخامسة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أبو سعيد اسمه كيسان من الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الثانية، أبوه من الثانية، سعيد بن مقبوري من الثالثة وأبوه من الثانية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل دخل المسجد أي النبوية، فدخل رجل في رواية أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس من آية المسجد. وهذا الرجل الداخل وخلاد بن رافع، خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر بينه أبي شيبة. قال فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذا عجيب، صلى فإنك لم تصل، هذا عبارة أن أي صلاة أخل بها صاحبها يعني عن المطلوب فيها فكأنه لم يصل، لا صلى ولا استراح، كما نام الآخرون نائم هذا أحسن يشبع نومه. يعني كل من أخذ بالصلاة بما واجبات الصلاة فكأنه يصل، نقول له لم تصل. وفي صحيح البخاري إن حذيفة رضي الله عنه صلى رجل عنده لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما سلم فلما انصرف من الصلاة قال حذيفة إنك ما صليت، قال يا صليت يا شيخ إنك ما صليت، ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على طول عمره يصلي وقال إنك ما صليت. هذا كل من أخل يعني بالصلاة فكأنه لم يصلي، لم يصلي، اللهم استعان. قال فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، رد السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا قال العلماء لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رده في أول مرة، بل الواجب أن يعلمه كيف يصلي. قالوا في مرة الأولى إنما رده لأنه ظن أنه إنما أساء عمدا، يعني تساهل فيها عمدا، فلعله إذا رجع يصلي على الوجه المطلوب، فلما رجع غلط في الصلاة فرده مرة ثالثة. ولماذا هذا الثالث؟ قال هذه معاقبة له عقابا وتنكيلا، لأنه المفروض إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ورده يقول يا رسول الله أنا ما أعلم غير هذا، بدلا من هذا كأنه يعلم رجع ثالثا فتركه فذهب فصلى فقال فارجع فإنك لم تصلي. فعند ذلك قال بعد الثالثة يا رسول الله علمني ما علمك الله، يعني ما أستطيع أن أصلي غير هذا. فإذا هذا من باب المعاقبة له. ثانيا أنه يتبين له ماذا يترك وماذا ينقص وماذا يزيد أم ينقص إلى آخره، حتى يتبين له ما يعلمه. فلما رأه أخل بكثير منها بين له من الوضوء والإحرام وكذا واستقبال القبلة وغير ذلك، فبين إلى آخر الصلاة، ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمي. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا في وجوب التكبير للدخول في الصلاة. وقال في ذلك الحنفية وقالوا المطلوب التعظيم، ففي أي لفظ وجد فيه التعظيم تصح الصلاة. الله أجل، الله أكبر، الله أعظم، يعني يجوز يقولون، لكن هذا معين فكبر. وقال صلى الله عليه وسلم ذلك فصلى قال الله أكبر، فدل على أن الصلاة لا تصح الدخول، لا يصح الدخول فيها إلا بلفظ التكبير. تكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم اقرأ ما تيسر معكم من القرآن. وقد فسر هذا في رواية أخرى أن المتيسر هي الفاتحة. ثم ارفع حتى تطمئن راكعة، وفي وجوب الطمأنينة. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وفي الاعتدال يسمونه اعتدال. هذه القومة من الركوع إلى فوق هذه تسمى اعتدال، وهي فريضة من فرائض الصلاة. فمن أخذ فيها كما يفعله عوام الحنفية هذا لا صلاة له، يعني صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، لو صلي فإنك لم تصلي. فإذا الاعتدال واجب. وكذلك أيضا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فدل إيش على أن الجلوس بين سيدتين فريضة من فرائض الصلاة. فلو أخل بملعود كما يفعل بعض الناس وهو إيش يرفع وجهه ثم يعود ويداه على الأرض، هذا لا صلاة له، صلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الجلوس بين سيدتين. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذا يسمى حديث المسيء صلاته صار كالمثل السائر. فكل ما ذكر في حديث المسيء صلاته اعتبره العلماء بأنه من واجبات الصلاة ومن فرائضها. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده أن هذا الحديث حديث جليل يعرف عند العلماء بحديث مسيء صلاته، ويشتمل على فوائد كثيرة. قال ابن عربي شرع الترمذي فيها 40 مسألة ثم سردها. وقد أطال غيرنا الشراح أيضا الكلام في كم يدقق العيد في إحكام الأحكام، والحافظ في الفتح، والعيني في عمدة القاري، والشوكاني في نهي الأوطار. وقد لخصت في هذا الشرح خلاصة تحقيقات فاستفيد منه، وبالله تعالى التوفيق. هذا حديث مسيء صلاته مبنى قواعد الفقهاء فينبغي مراجعته. قال له مباحث طويلة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتوفى حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، قال حدثنا أبو سامة حماد، قال عبد الله بن نمير، قال حدثنا ابن نمير محمد. هذا عبد الله بن نمير أبوه، ومحمد هذا شيخ المصنف محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. في السنة السابق كان أبو سعيد روى عن أبيه وهنا بدونه، وكلاهما صحيح، لأنه يروي عن أبيه أحيانا بواسطة عن أبي هريرة وبغير واسطة، معناه سمعه من اثنين، من أبي هريرة ومن أبيه. قال أن رجلا دخل مسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية، وساق الحديث من ذي حديث قصة مثل هذه القصة، وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. كل هذه واجبات الصلاة. وهذا فيه إشارة إلى أن من دخل المسجد يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على من في المسجد وقبل المصافة وغيره. فهذا الرجل لما دخل المسجد جنب إلى جانب وصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بجانب آخر وما سلم عليه، فلما انتهى من الصلاة جاء إليه وسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت على هذا. فدل على أن من دخل المسجد أول ما يبدأ بتحية المسجد، لكن إذا كانوا أمامه على الباب سلم عليه، إنما إذا كانوا جانبا آخر لا يلزم أن يذهب أولا وسلم عليه مصافي ثم يصلي، بل يبدأ بتحية المسجد قبل أن يلاقي الجالسين في المسجد. وهذا هو المستفاد من هذا الحديث. قال طيب نكمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صنع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثا منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية روضتنا ولا أصيل طعام لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.